أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فأمرنا سبحانه وتعالى أن نذكره وأن نثني عليه وأن نعظمه وأن نتعلم عنه. الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، قال الرحمن: فاسأل به خبيرا، يعني اسأل عن الله، اسأل عن أفعال الله، اسأل عن أفعال الله، اسأل عن عظمة الله. وذكر الله سبحانه وتعالى أن هناك أقوام كفروا بالله، اليهود، قال: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء. قالوا: هو ما ربنا ما بيهديش، ما نزلش كتاب على موسى في معرض من معارض العند. وقال: وما نقوا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد عن أقوام آخرين. فكان سبب ضلال البشرية أنهم لم يتعرفوا على الله، ناس مش عارفة ربنا. نقوا منهم أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، يقولوا هم عايزين هم يعظموا، عايزين هم الناس تتكسر لهم هم بس، عايزين الناس يثنوا عليهم. فلما لقوا الناس بتثني على الله عذبوهم. العزيز الذي لا يغلب ولا يغالب، والحميد الذي يثنى عليه دائما. فهم كان عندهم مشكلة ان هو ازاي يثنوا على الله، هم عايزينهم يثنوا عليهم هم. قال: انه كان يؤمن بالله العظيم، ان هو مش بس اللي يؤمن بالله، هو ربنا دخله النار لانه مش بيعظم ربنا. ان من اراد ان يطاع فلا يعصى، وان يذكر فلا ينسى، وان يشكر فلا يكفر، فقد نازع الله في الوهيته. ان الوحيد الذي يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر هو الله. احيانا الانسان بيتجبر، يعني بيشوف نفسه ويشوف ان هو لابد ان الناس تذكره وتثني عليه وتشكره وتطيع امره، و يعظم او تعظم نفسه عند نفسه. فمن المهم جدا انسان يتعلم عن عظمة الله سبحانه وتعالى. ربنا بيقول: لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ربنا سبحانه وتعالى يحب ان يذكر كثيرا، يقولوا هو مساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولا صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا؟ يعني اللي بيذكر اسم الله سبحانه وتعالى فيه كثيرا هي المساجد، ولا يذكر فيها اسم الله كثيرا عائد على الايه؟ صوامع وبيع وصلوات ومساجد. قولين في التفسير موجودين، يعني ان يقولوا ان الصوامع والبيع والصلوات، بيع النصارى ومعابد اليهود، هذه يذكر فيها اسم الله بالشرك، والله يحب ان يذكر، الله سبحانه وتعالى يحب ان يذكر ولو بالشرك. يعني ذكر الله سبحانه وتعالى ترتيب: لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله. ان المساجد هي الذي يذكر فيها اسم الله بالتوحيد، يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولا ينصرن الله من ينصر. ان الله سبحانه وتعالى يحب ان يذكر دائما، وان هذه كانت عائده على ما قبل التحريف، ان الصوامع والبيع والصلوات والمساجد والصلوات اللي هي بيع النصارى ومعابد اليهود كانت انذاك يذكر فيها الله بالتوحيد، ثم بعد ذلك اصبح يذكر فيها الله بالشرك سبحانه وتعالى، عن الشرك سبحانه وتعالى: الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. سبحانه الملك القدوس، سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. فلذلك مهم ان احنا نتعلم عن الله سبحانه وتعالى، وان احنا نسأل الخبير، فاسأل به خبيرا. قالوا به يعني يقول لك لما تسأل عن حاجة، لو انت مهتم احيانا في معلومة انت جاهل بيها مش عارف عنها حاجة، فبس انت مش مهتم انك تعرفها، فيقولوا اسأل عن. لكن يقولوا لو انت مهتم بالمعلومة فاسأل اهتماما بها، فيقولوا فاسأل به خبيرا، يعني اسأل مهتما بالله سبحانه وتعالى. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، ان ربنا سبحانه وتعالى بيأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويذكر الله سبحانه وتعالى صفاته وافعاله، الذي خلق سبع سماوات، وان ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات وخلق الارض، وكيف ان الله سبحانه وتعالى يتعامل برحمته مع جميع الخلق. ثم قال الرحمن فاسأل به خبيرا، يعني علينا ان نسأل عن الله سبحانه وتعالى الله. يعني دايما نقول هو ايه اكبر مصدر لمعرفة اسماء الله سبحانه وتعالى؟ الله، كتاب الله سبحانه وتعالى. ان انت لن تجد احد يعلمك عقيدة مثلما يعلمك الله سبحانه وتعالى، لن تجد احد يعلمك اسماء الله سبحانه وتعالى مثلما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، انه اعظم من تكلم عن الله هو الله، وافضل من تكلم عن الله هو الله، واحكم من تكلم عن الله هو الله. لذلك احنا نحتاج الى ان نستدعي ايات القرآن، بل ان نتتبع ايات القرآن حتى نفهم اسماء الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. النهارده ان شاء الله نتكلم عن اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى، اسم الله الديان. الديان، وهذا الاسم لم يذكر في القرآن، انما ذكر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ورد عن جابر بن عبد الله في المسند عند الترمذي بسند حسن، والحديث فيه معنى عظيم، ان جابر احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمع ان في صفة من صفات الله هو ما يعرفهاش، اللي هي الديان. وواحد من الناس بيقول له انا سمعت حديث، واحد من الناس بيقوله بيقول ان ربنا بيقول يوم القيامة انا الملك انا الديان. قال له ايه ده؟ قول كده تاني. فقال له سمعت حديث من عبد الله بن انيس. مين عبد الله بن انيس؟ ده صحابي اخ. فجابر بن عبد الله سمع ان هناك معلومة عن الله لم يعرف، عمل ايه بقى جابر؟ يعني انت سمعت ان في معلومة عن ربنا ما انت مش عارفها، ما سمعتهاش قبل كده، عن عظمة الله، معلومة بتغير في وعيك في تصورك عن الإله، عن صفاته، عن أفعاله، عن أحكامه، عن أوامره. يقول جابر فركبت مسيرة شهر. تخيل، خد جهز السفر بتاعه وراح قال لك أنا هتعلم، لا لا أنا هسيب نفسي ما أعرفش عن ربنا حاجة. ده هو بيعلم الناس عن الله سبحانه وتعالى، يعلم الناس أوامر الله سبحانه وتعالى، يعلم الناس آيات القرآن، يعلم الناس سنة الله سبحانه وتعالى في معاملة خلقه، يعلم الناس الثواب والعقاب وكيف يجازي الله سبحانه وتعالى العباد. ومع ذلك لما سمع أن هناك معلومة واحدة، شوفوا همة الناس في التعلم عن الله سبحانه وتعالى. عن جابر قال بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول أنا في حديث جالي، والحديث ما كنتش عارف عنه حاجة، هنعمل ايه بقى؟ قال فاشتريت بعيرا، اشتريت جمل، ثم شددت عليه رحلي، جهزت السفر، وسرت اليه شهرا. سافر بالجمل لمدة شهر. ده عارف انت، لو اقول لك ايه ده، في شيخ بيشرح مثلا اسماء الله في القاهرة بينك وبينه ساعة ونص، هتسافر له عشان تتعلم معلومة عن الله؟ تخيل ان الصحابي، وهو صحابي، سافر مسيرة شهر ليتعلم معلومة عن الله. قال حتى قدمت عليه في الشام. سافر من المدينة للشام. قال فإذا بعبد الله بن أنيس، فقلت للبواب كله جابر. عبد الله بن أنيس يسكن في مكان قصر، وبعدين عنده بواب، فطرق الباب فقال له مين؟ قال له كل سيدك او كل لعبد الله جابر. فقال جابر بن عبد الله صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال له جابر، جابر اللي في المدينة؟ قال جابر بن عبد الله. قلت ابن عبد الله؟ قال قلت نعم. قال فخرج يطأ ثوبه، طلع يجري بالايه بالقميص بتاعه وايه ويدوس على قميص لسه ما لحقش يلبس ايه يلبس ثيابه كامله، فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته، حضني وحضنته والترحاب والفضل وتفضل. وبعد كده قال حديث بلغني عنك. قال له انا سمعت ان انت بتقول كلام وانا ما اعرفوش، قولوا لي كده تاني، انت سمعته من مين الكلام ده؟ حديث بلغني عنك انك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، خشيت ان تموت او اموت ولم اسمعه. قال فخشيت ان تموت او اموت قبل ان اسمعه. قال له انا جاي اتعلم. شوفوا يا جماعه، شوفوا علاقه الصحابه ببعض، شوفوا تواضع العلماء، شوفوا الهمة في طلب العلم، شوفوا معنى العلم، انه سمع حديث عن الله سبحانه وتعالى وهذا الحديث يفيد في القصاص. قال عبد الله بن أنيس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة او يحشر العباد يوم القيامة عراة غرلا بهما. هنا عبد الله بن أنيس بيقص حديث قصه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على تفاصيل الديان كيف يحاسب الخلق، فبيقول الناس يوم القيامة هتتحشر حفاة، مفيش حد فيهم لابس لجزمة لا ماركة بقى ولا ماركة ولا غالية ولا رخيصة، كله جاي حافي، عراة ما فيش حد عليه هدوم، ما فيش فرق الواحد من التاني. يعني انت النهارده انت بتميز الناس بايه؟ بنعالهم وثيابهم. يقول لك الست الراجل الشاب يدخل يتجوز عليها تطلع تبص على الايه؟ على الحذاء بره تشوف هو ذوقه في الاحذيه عامل ازاي. يا جماعه احنا وصلنا للدرجه دي؟ فالناس انت النهارده بتبص على شكلك على ثيابك، يقول لك ده راجل غني، ده راجل متوسط، من على قدر الثياب. بيقيموا الناس من منظره. يوم القيامة مفيش ده، لا في ثياب ولا في نعال. قال يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما. الغرل اللي هو مش مختونين، يعني مش عندنا الطهارة، ان الطفل بيطهر في السابع او بعد ذلك، لكن المسلمين كلهم بيطهروا واليهود بيطهروا والنصارى لا يطهرون، وهذا مما غيروه في الدين، لأن الختان من سنن الفطرة. الغرل اللي هو غير مختونين، لا رجال ولا نساء، كله على هيئته، على هيئته يوم خلقه الله سبحانه وتعالى. حفاة عراة غرلا بهما. بهما يعني معهوش حاجة، يعني ما فيش حد شايل في ايده مثلا معاه شوية ذهب ولا معاه عقود الارض ولا معاه مثلا سيارة ولا معاه عقد جمل ولا معاه، ما فيش معاه شوية ذهب، معاه شوية اكل، معاه، ما فيش، هو جاي كده ايه لوحده. طب انت الفلوس اللي في البنك فين؟ طب الاملاك فين؟ طب البيوت فين؟ طب كل ما يستمتع وينتفع به الانسان فين؟ كل ما حازه الانسان في الدنيا فين؟ مفيش، انت جاي لوحدك. حفاة عراة غرلا بهما. قلنا وما بهما؟ قال له عبد الله بن نيسي بيقول له احنا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا بهما قلنا له يعني ايه بهما؟ يعني اللفظ ده بالنسبة لنا مش عارفين، يقولوا الشيء المبهم الشيء الغامض، ومنه البهيمة. ليه البهيمة تسميها بهيمة؟ لأنها ما بتعرفش تعبر عما ايه عما بداخلها، فلا تفهم. عشان كده يقولك الإنسان ايه عم يجي يعرفوه له ايه حيوان الناطق، يعني بيعرف ينطق بيعرف يقول. في ناس بقى بتحس ان هو ايه بيقلب ما بيفهمش او ما بيقولش. الله سبحانه وتعالى امتن على البشرية، قال الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البيان. من نعم ربنا ان احنا ايه، ان انت تبين عما بداخل. انا زعلان، انا فرحان، انا سعيد، انا متضايق، انك انت تعرف تبين عما بداخلك، وانك تختار حسن البيان. من اسوأ الناس عشرة، اللي انت ما انتش عارف هو ده زعلان ولا فرحان ولا متضايق، ما انتش فاهم، شخصية غامضة، مش عارف تتعامل معاه ازاي. ده يعني هو دلوقتي كده فرحان ولا هو كده زعلان ولا هو كده متضايق ولا هو كده عنده شوب، مش فاهم. فده مشكلة صراحة، بتبقى يعني ايه، سوء التواصل ده من الحاجات السيئة جدا. فالصحابي بيقول ان النبي عليه الصلاة والسلام، احنا سألناه قلنا يا رسول الله ما بهما، يعني ايه بهما؟ قال ليس معهم شيء، ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. الله سبحانه وتعالى يتكلم يوم القيامة بصوت يسمعه الجميع، يقول أنا الملك، أنا الديان. هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن الله أخبر يوم القيامة عن نفسه سبحانه وتعالى، وهذا معنى نحتاج أن نتعلمه. لذلك علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن إحنا بنعبد الله وحده لا شريك له، فمن صفات الله أنه ديان وأنه ملك، واسمه الملك الذي يملك كل شيء، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، بيده الملك وهو على كل شيء قدير، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء. وكلمنا على الملك وعلى ملكوت الله سبحانه وتعالى وعلى المملكة وعلى أوامر الملك في مملكته. فقال أنا الملك، أنا الديان. ثم يقول عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما، ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يعني صوت واضح جلي الكل يسمعه، أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الأرض أن يدخل، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق. مفيش حد يدخل النار وله حق لحد ما ياخد حقه. ده معنى من معاني الديان، الذي يعطي الحقوق، الذي يجازي على الحقوق، الذي يثيب على الحقوق ويعاقب على من أخذ الحقوق، حتى أهل النار. يعني راجل داخل النار لأن سيئاته غلبت حسناته، لأنه ما عندوش حسنة توزن السيئات، والناس في النار درجات دركات، يعني في واحد بيتعذب فترة قليلة، في واحد يتعذب فترة أكبر، في واحد يتعذب فترة أكتر، في واحد هيبقى إيه خالدين فيه. إن النار اللي لا يخلد فيها أهل الإيمان، أهل التوحيد يدخلون النار على قدر معاصيهم إذا ثقلت السيئات على الحسنات. واحنا اتكلمنا قبل كده في قواعد الحسنات والسيئات، ان الحسنة ثقيلة وان السيئة خفيفة. فعشان تبقى السيئات كتير قوي قوي قوي لدرجة انها تثقل بالحسنات، العبد محتاج يعمل ايه؟ يعمل سيئات كتير قوي قوي قوي ومفيش حسنات خالص. الحسنة بعشر امثالية الى 700 ضعف والسيئة بمثلها، فممكن حسنة توزن 700 سيئة واكثر، ممكن حسنة تملأ الميزان. طيب تخيل بقى عبد سيئاته كثرت ويدخل النار، لكنه له حق عند واحد هيدخل الجنة، هو داخل النار. احنا عندنا بيعمل ايه؟ خلاص يا بايظة بقى، هو يعني هيفيد بايه انك تدهاله؟ يعني هو داخل النار وانت داخل الجنة، خلاص اغبك ده وخلاص. لكن تفاجأ ان النبي عليه يتكلم عن ان الله الديان، كما تدين تدان، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت فكما تدين تدان. زي ما انت هتعمل هتفاجأ ان الحساب على قدر ما فعلت بالظبط. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ذرة، من يعمل مثقال ذرة شرا يرى ذرة. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى يقول بصوت يسمعه من بعد كمن قرب: أنا الملك، أنا الديان. هذا إعلان أن الله سبحانه وتعالى يأخذ الحقوق ويؤدي الحقوق ويعطي الحقوق سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. دايما الإنسان اللي بيدان أو اللي بيحاسب دايما ضعيف، أبدا لا يحاسب القوي. القوي بيحاسب الضعيف، لما تحط في موضع المساءلة تبقى عارف ان انت ايه هتتحاسب. لما بكون قوي وغلط انت هتحاسب نفسك؟ حاش بيحاسبك. الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، ومع ذلك سبحانه وتعالى عدل. يقول: وانا الملك، انا الديان، لا يدخل، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. يعني ضربه كده وفكر أنها تعدي، يفاجأ يوم القيامة يقول له: تعالى عليك لطمة، أنت ضربته. طبعا ما كسرلوش دول ولا حاجة، عينه سليمة ودنه سليمة وأنفه سليم ومفيش سنة اتكسرت، لطمة. ودايما اللي بيلطم اللطمة يبقى دايما مستقوي على التاني. فقال: حتى اللطمة، كنا كيف وإن إنما نأتي الله سبحانه وتعالى حفاة عراة غولا بهما. قال له: طب يعني يقتص، هو معاه حاجه يقتص منها؟ يعني ما هو ما فيش املاك، فيقتص منين؟ يعني ياخد منين؟ ايه الحاجه اللي هو هيتحاسب بيها؟ يعني في الدنيا لما يقول لك ايه انت عليك حاجه، فتقول له: والله انا معايا فلوس ادفع، عندي معارف هيشيله، في عاقله هتدفع اللي عليا. لكن هو جاي يوم القيامة معهوش اي حاجة. فالصحابة بيسألوا: يا رسول الله هيقتص منين؟ يعني هيتضرب مثلا هو مكانه؟ يعني افرض هو واخد مثلا مال ويوم القيامة الراجل ده عليه يرد المال، وانت قلت انه هيجي بهما ليس معهم شيء، هيرد المال منين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بالحسنات والسيئات. قالوا: لا، ما هو في عملة يوم القيامة كل أعمال بني آدم تتحول ليها، حسنة وسيئة. أي عمل إنسان هيعمله يوم القيامة بيتحول إلى إيه؟ يا حسنة يا سيئة، بس كده، مفيش حاجة بالنص، حسنات وسيئات. وزاد في رواية البيهقي: وتلى النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم تجزى كل نفس ما كسبت، لا ظلم اليوم. إن الله سبحانه وتعالى الديان الذي يؤدي الحقوق. وأنا قبل ما أكلمك على معنى الديان، خلينا بس نتذكر الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن الله اسمه الديان وأنه يدين الخلق. ويدين الخلق يقولوا يوم الدين، يعني يوم الحساب. مالك يوم الدين يعني مالك يوم الحساب، مالك يوم الجزاء. أهل الإسلام يعتقدون أن الدنيا مرحلة من مراحل الحياة، وأن هناك مرحلة أخرى اسمها مرحلة الآخرة. يعني الحياة متصلة، وأن الإنسان خلق للخلود. دي عقيدة، أنت لم تخلق لكي تموت هنا، إنما خلقت لأن تستمر. إنما الحياة مراحل، في جزء في الدنيا، وده مدار الرسالة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ان في حاجة اسمها اليوم الاخر، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليأكل خيرا او ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. ان يقولوا ان ماذا كان الايمان السته، قول الشيخ الاسلام ابن تيميه، على الايمان بالله واليوم الاخر، ان هذا من فحوى الرساله، ان في حساب، ان في جزاء، ان ما فيش حاجه هتضيع. الانسان متخيل ان هو اكبر مخلوق واعظم مخلوق، فربنا بيقول له ده الانسان مخلوق في الدنيا والانسان بيموت. طب السماء انت بتشوفها، السماء مكمله، انت متخيل ان انت اعظم مخلوق على وجه الارض؟ لا، الارض اكبر منك واعظم منك، ده خلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. انت متخيل ان تعقيد الجسم البشري اصعب، او ان الجسم البشري والبشر هو هم اكبر اعظم المخلوقات؟ ايوه، هم الذين كرمهم الله وسخر لهم المخلوقات بتكريم الله، والا فخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس، لان مخلوق الانسان بيقعد له 60 70 100 سنه ويجي اللي وراه، لكن السماء مكمله. كيف صنعت هذه السماء لتستمر؟ وكيف صنعت هذه الارض لتستمر الى ان يشاء الله سبحانه وتعالى؟ اي علم صنع هذه السماء، واي قدره صنعت هذه السماء؟ الله الذي خلق السماوات والارض. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الصحابه ان الله اسمه الديان. حديث جميل، عن عروة عن عائشه رضي الله عنها، ان رجلا قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني. قال له: انا عندي عبدين كذابين وخونه وعصا. يعني بص، عارف انت ايه؟ انا عندي اتنين ضايعين. طيب، هنا المعلومه هنا جايه واصله ايه؟ ان انا عندي اتنين ضايعين. طب الصحابي بقى يكمل، قال: واشتمهم واضربهم. قال له: وانا برضه مش بسكت، هم بيكذبوا وبيعصوا وبيخونوا، وانا بعمل ايه؟ وانا بشتم وبضرب ويعني بشد جامد، فكيف انا منهم؟ قال له: يا رسول الله، هنتحاسب ازاي بقى؟ فقال: يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك اياهم. قال له: دي هتتحط في كفه ودي هتتحط في كفه. كانه بيقول له ان العقاب ينبغي ان يوازي المعصيه ولا يكون فيه اثم. واذا انت ضربته انت كده بتأثم، واذا انت شتمته انت كده بتأثم. العقاب مش انتقام، العقاب في الشرع لما تيجي تعاقب حد انت ليك عليه يد، او حد انت مخول بمسؤولية عنه، مثلا مدير بيعاقب من اخطأ، زوج بيعاقب زوجة، زوج بيعاقب ابن، ام بتعاقب ابن، ده مش انتقام. انما ينبغي ان يكون هناك موازاة بين حجم الخطيئة وبين نوع العقاب. والعقاب أحد أوجه التربية، أحد أوجه ترسيخ المفاهيم، أحد أوجه تعليم الناس. والله سبحانه وتعالى يتعامل سبحانه وتعالى بالثواب والعقاب. بل لا تقوم أمور على ميزان ضبط ولا على دقة إلا بالثواب والعقاب. لكن هو النبي عليه الصلاة والسلام هنا بيقول للصحابي، بيقول له: أنا ضربتهم وشتمتهم لأن هم خونة وكذابين، وهو يعني هو حلال إن هم يعملوا فيها ده؟ حلال إن هم أنا هم عبيد عندي وأنا اشتريتهم وبديهم فلوس وفي الآخر خالص يكذب ويخون ويعصي؟ هو مش حلال اللي هم عملوه، بس برضه مش حلال اللي أنت عملته. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ قال له: هيتحاسبوا، كله هيتحاسب. هيتحاسب ويحصل مقصة، انت ليك ولا اللي عليك؟ قال له: يعني انا هتعاقب؟ ده انا رد فعل، ده مش انا اللي كذبت ولا خنت ولا عصيت، ده هم اللي كذبوا وخانوا وعصوا، وانا في الاخر ايه؟ انا فقط رد فعل. انا مع انا مش يعني انا بادفع سوء ما عملوا بنوع من انواع الردع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك اياهم، فان كان عقابك اياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا. قالوا لو ده قد ده خلاص لا لك ولا عليك، وان كان عقابك اياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، وان كان عقابك اياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل. قال له لو انت عاقبته بمقدار اعظم هتتعاقب. فالصحابي خاف، فتنحى الرجل يبكي ويهتف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اما تقرا ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا، وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. ربنا سبحانه وتعالى مش محتاج حد يحسب معاه، وكفى بنا حاسبين. ان الديان لا يموت، مهما انت تخيلت انك مخلد ومكبر دماغك وعايش محدش بيحاسبك، انك ستحاسب يوم القيامة. يقولوا يعني ايه الديان؟ يعني ايه الدين؟ دين في اللغة العرب يعني الجزاء والمكافأة، دانه يعني جازاه، كما تدين تدان، يعني كما تفعل تجازى تحاسب. الله سبحانه وتعالى اسمه الديان، أي سبحانه وتعالى الذي يحاسب العباد على أعمالهم. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه يبتلي العباد، وذكر سبحانه وتعالى أنه لم يخلق العباد عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ ذكر أنه لم يترك العباد سدى، أنه لم يخلق العباد سدى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أنت متخيل أن أنت جاي عشان تعيش بمزاجك؟ في حساب، في ديان، في ديان يحاسب العباد ويجازي العباد، والديان لا يحاسب العباد على ما يهواه العباد، إنما يحاسب العباد على موازين قسط. يعني أنت يوم القيامة مش هتحاسب على وصلي والله أصلا حسبتها كده، لا لا لا لا، هو ميزان واحد يقف فيه نوح، يقف فيه إبراهيم، يقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يوضع في الميزان الصحابة الكبار الأنبياء والمرسلون، توضع أعمال العباد، هو نفس الميزان. الله سبحانه وتعالى لم يخلق العباد سدى، ولم يخلق العباد عبثا، ولن يترك العباد يعيث بعضهم في بعض فسادا دون أن يحاسبهم. أنا الملك وأنا الديان سبحانه وتعالى، ينادي بصوت واضح للجميع، يعني مفيش مساحة من مساحات انك انت تقول يا صلاة ما خدتش بالي. حين الانسان يقولوا بيتعامل مع الدين، لو سألت الناس كده يقول لي هو ايه الدين؟ فيقول لك والله الدين الاخلاق، طول ما اخلاقك حلوة يبقى انت كده متدين. واحد يقول لك لا لا لا، دين الصلاة، في حاجة اسمها زي ما بيصليش دين يعني صلى؟ واحد يقول لك لا لا، الدين في القلب، اهم حاجه ان يبقى قلبك ايه؟ ابيض. فواحد يقول لك الدين انك تبقى متربي. كل واحد له تصور دماغه على الدين. هو انت متخيل انك هتحاسب على تصوراتك؟ لا لا لا، هتحاسب على الوحي، هتحاسب على كلام ربنا، هتحاسب على 6236 ايه، هتحاسب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى ان يكلفك فوق طاقتك، لن يكلفك الله سبحانه وتعالى فوق طاقتك، كل إنسان على قدره. لكن أنت لو عندك مساحة أنك تتعلم، وعندك مساحة أنك تنفذ، انت هتعاقب على قدر ما فرطت في التعليم وعلى قدر ما فرطت في التطبيق. يقول لك ايه، بص ما تقوليش حلال وحرام عشان انا ما ايه ما تقيمش عليا الحج عشان افضل جاهل طول عمري واعمل اللي انا عايزه. لا، انت متخيل ان انت فاهمها غلط. انت هتحاسب على تقصيرك في التعليم ما دمت تملك ادوات التعليم، وتحاسب على تقصيرك في التطبيق. تحاسب مرتين، انت ليه ما اتعلمتش الحلال والحرام وليه ما طبقتوش؟ الديان لا يموت. عارف احيانا التليفونات اللي بعد اختراع التليفون والسمارت فون، وبقت التليفونات بتسجل، وبقت مواقع التواصل الاجتماعي بتعيد عليك حاجات، فانت تقعد تبص كده، ايه ده، ياه الصوره ديت ده كان مشهد انا نسيته اصلا. انت حياتك، انت في حياتك الدنيا بتنسى اشياء. الله لا ينسى، الديان لا يموت. كل شيء انت عملته هتحاسب، هتفاجأ انك انت بتحاسب على كل شيء. يقولوا دان له، يعني خضع له، دان له يعني خضع له يعني ذل له. ده معنى اخر من معاني الدين اللي هو الخضوع والانقياد. فيقولوا الديان الذي يخضع له الجميع. ليه قال مالك يوم الدين وما قالش مالك يوم الدنيا والدين؟ ما هو سبحانه وتعالى هو مالك الدنيا ومالك الدين. ليه قال مالك يوم الدين؟ يقولك لان الناس في الدنيا بتنازع. واحد بيقول اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي؟ كان فرعون بيقول لهم ايه؟ ما علمت لكم اله غيري. قوم عاد تجبروا في البلاد واكثروا فيها الفساد. قالوا ان هذا الى خلق الاولين. قالوا الدين ده اللي احنا عايشين عليه، ده دين الاباء، ده اللي احنا ورثناه. ده جاي بتقول لنا كلام يخالف ما ورثناه. فهم اعتبروا ان ما فعلوه او ما يفعلونه ده ايه، هو ده الاصل، وان الدين جاي حادث عليهم، ونسوا ان الله سبحانه وتعالى خلق ادم نبي، ان اصل البشر هو التوحيد. هو الاصل الكفر والاسلام جاي عليه، ولا الاصل الاسلام والكفر جاي عليه؟ الاصل ادم كان نبي يا جماعه، او البشر كان نبي، فالتوحيد هو الاصل. فهنا ايه، دان له يعني خضع له، ان الله سبحانه وتعالى الملك الديان، على الذي يقول ليه قال مالك يوم الدين؟ يقول لانه في الدنيا ينازع الناس في الملك. في واحد يقول لك لا انا اعظم. هناك من يعتقد ان من الناس من يملك له نفع وضر، هناك من يحب من الناس حب عبودية، هناك من يخشى الناس خشية عبودية، تخشونهم فالله حق ان تخشوه. من الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، والذين امنوا اشد حبا لله. في ناس بتحب حب عبودية للبشر، وبتخشى خشية عبودية للبشر، وبتطمع من الناس نفع وضر اكثر ما تطمع فيما عند الله، وهو بيعتقد ان فلان ده هينفعه وفلان هيضره وفلان هيرفعه وفلان هيخفضه وفلان هيذله وفلان هيعزه، وهو عنده اعتقاد جازم ان علاقته بفلان دي اهم حاجه في الحياه. فالديان يوم الدين، لان في الدنيا الناس ممكن تقول ايه يعني ايه، يعني ممكن الناس في الدنيا تنازع الله سبحانه وتعالى في كبريائه، في عظمته، في جبروته، في ملكه. طبعا كله ادعاء، كلها ادعاءات. هو في حد في الدنيا يملك حاجة؟ انت يعني اقل فيروس نيم العالم. البشر ممكن يعملوا حاجة ما عرفوش يسيطر عليها، وممكن تصيبوا حاجة تفني اعمال الجميع. يعني اوعى تتخيل ان الامر الحياة والموت عند الله صعب. الله سبحانه وتعالى الديان، ايه عشان كده يقول ايه مالك يوم الدين؟ لانه يوم القيامة يعلم الجميع انه لا اله الا الله، انه لا يملك احد شيء الا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، كل حاجة عملتها يا أخي ده قدامك، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. الملك الديان يحذركم نفسه، الله بيحذرك. لو أنا قلت لك أنا بحذرك هتبص لي كده هو نملك إيه؟ لو واحد صاحب منصب وجي قال لك أنا حطك في دماغي وبحذرك، فأنت هتقعد إيه؟ والله لو أصغر منصب فيك يا بلد هتقعد تعمل إيه؟ تفكر هو ممكن يعمل فيا إيه؟ بيحذرني، يبقى أكيد في حاجة. تخيل العظيم الكبير، قال ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، أنه ديان. مفيش حاجة بتضيع عند ربنا. حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، يعني وانت ماشي في الشارع كده لقيت شاة غنم، خروف عنده قرن وخروف ما عندوش قرن، والخرفان ماشي جنب بعضها كده، قام واحد الخروف اللي عنده قرن ده قام ضرب الخروف اللي ما عندوش قرن بقرنه. فتفاجأ ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الخروف اللي ما عندوش قرن ده هياخد حقه يوم القيامه. الله الديان الذي يحاسب الجميع. هو الخروف هيحتاج حاجه يعني هتفرق معاه؟ الخروف خروف خلقه الله سبحانه وتعالى انعام يعني بتذبح، ومع ذلك الله الديان الذي لا يضيع عنده حق. أحيانا كتير الناس مع طول الأمل بتنسى، بتتناسى الحقوق. أنا خلاص بقى عارف حق سقط بالتقادم، الحقوق لا تسقط بالتقادم والدماء لا تسقط بالتقادم. أول ما يقضى بين العباد يوم القيامة يقضى في الدماء، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة يحاسب على الصلاة. أول قضاء شكي يقول من معاني الديان القاضي الذي يفصل بين العباد ويجازي العباد، وويل ثم ويل ثم ويل للعباد من قاضي السماء. في الدنيا في الشرع أن القاضي لا يحكم بعلمه، إنما يحكم بالأدلة بالبينات، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. يعني انا لو عارف ان الراجل ده حرامي، انا عارف انه حرامي وهو جاي في قضيه هو متهم فيها بالسرقه، انا ما ينفعش اقول انه حرامي، انا كده بقالي ايه؟ ظالم. لا يحكم القاضي بالعلم انما يحكم بالايه؟ بالبينه. واحد بيقول له فلان حرامي، قال له انا عارف انه حرامي فعلا وممسوك قبل كده 30 مره، دي بالنسبه لي اسمها ايه؟ قرينه، اسمها لوث. لكن الراجل ده يتحكم عليه بايه؟ يقول له فين بينتك؟ مين اللي قال انه حرامي؟ اصل حاجه سرقت مني، ومين قال انه هو؟ ما جاش احد تاني. ما يجوش للقاضي انه يحكم بعلمه السابق، انما لا يحكم الا بالايه؟ بالبينات. لكن الله سبحانه وتعالى يحكم بعلمه. الديان يدين العباد بعلمه وبقدرته، وكفى بالله عليما وكفى بالله حسيبا. الله أسرع الحاسبين، هيشهد عليك كل حاجة. مفيش شهود، هو جسمه هيشهد عليه، عينه هتشهد عليه، الأرض تشهد عليه، تحدث الأرض أخبارها بأن ربك أوحى له، السماء تشهد عليه. وكفى بالله شهيدا، والله لا يحتاج إلى شهود. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، قال اليوم تجزى كل نفس ما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. إن الديان الذي يحاسب العباد، يقول الدين الجزاء. ومنه المثل كما تدين تدان، والديان الحاكم. يقال من ديان أرضكم، من ديان أرضكم يعني من حاكم الأرض دي، ومنها تسمى المدينة. المدينة الناس اللي اجتمعت على ايه؟ على نظام يتحاكمون اليه. يقول حليمي والديان: اخذ من مالك يوم الدين وهو الحاسب المجازي، لا يضيع عنده عملا ولا قولا. كلمة واحد قال كلمة زيادة، قال سبحان الله اكتر من الثاني يحاسب عليه. يعني كل واحد ذكر ربنا سبحانه وتعالى، ده ذكر ألف وده ذكر ألف وواحد، ده مش هتساوي بده. ده غضب غضب قضمه، وقوته في قصم الغيظ كانت أعلى من الآخر الذي قصم غيظه، ده مش هيتحاسب، مش هتساوي بده. فالله سبحانه وتعالى يدين العباد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. الكيس يعني العائل، العائل اللي فهم ان الله ديان فبدأ يدين نفسه. يقول عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. قال له: آه كده مع نفسك، ووزن، اوزن الكلام ووزن الأفعال. وهذه من القيم الشرعية المهمة، الإنسان يكون عاقل. عارف لما حنا بتحس إن في ناس عندها إيه، مش عارف أقول ده، يعني حمق. واحد مثلا متخانق مع زوجته، فتلاقيهم طالع كاتب على إيه، على الفيسبوك مثلا أي كلام. وحضرتك عقل يعني، أنت متخانق مع جاره أو مع حماته مثلا، ولا حماه ومع اصحابه، وبعدين يوم طلع اي كلام بقى، في طلع فضح الدنيا. حضرتك معانا في مساحه العقل، اوزن كلامك، يعني اوزن مصالحك ومفاسدك، اوزن علاقاتك، اوزن الكلام الذي يقال منك، حاسب نفسك، لانك انت هتفاجئ انك بتتحاسب يوم القيامه. والحساب يوم القيامة مش هيجي حد يضربك على مين يدخلك الجنة، مش حدش هيقولك ما عادش تعمل كده تاني، ما عادش فيه تاني، ده هي خلصت كده. يا جنة خلود بلا موت، يا نار خلود بلا موت. فكون النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه. يعني ايه دان نفسه؟ يعني اخضع نفسه. هنا من دين يعني ايه؟ يعني الخضوع والذلة. من أخضع نفسه لأوامر الله وعمل لما بعد الموت، يعني عرف أن في حساب، فبالتالي هو أعد ليوم الحساب، أعد ليوم الحساب. لما يتسأل يقول: أنا عملت عشان كذا. وما من عمل إلا ينصب له ديوانان. كل إنسان بيعمل أي عمل يتسأل لما وكيف. عملت العمل ده ليه؟ والله يا رب عملته ليك يا رب، أردت أن أتقرب إليك يا رب، أردت أن أذكرك يا رب، أردت أن تغفر لي يا رب، أردت أن ترحمني يا رب. يبقى لما ثم كيف، عملتها ليه، عملتها إزاي؟ إنما أصلا عملها فأنا عملتها وراء، فأنا اتبعت الرسول الذي بعثته يا رب. فإنما أصلا بيقول للصحابة العائل، وكأنه يعلمهم معنى العقل، معنى الرشاد. الكيس من الكياسة، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز، العاجز ده مش عاقل بقى، ما قالش المجنون، ولا قال السفيه، ولا الأحمق، قال ايه؟ العاجز. وهذا من لطف النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو بيعلمنا ازاي نستعمل احسن الفاظ في التعبير عن المدلولات. قال: والعاجز من أتبع نفسه هواها. يعني أتبع نفسه هواها، يعني يقول لك يا طلبت كده. حتى في الدين أنا عايزك بس تتخيل أنه أصلا بيكلم صحابه وبيقول لهم: ما تبقاش حاجز. الله يلوم على العجز. بينهم شعرة. حكم يوما النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين، فقال رجل بعدما انتهى الحكم وكان هو مدان. طبيعي انك لو في اي حكم هيبقى في واحد له حق والتاني عليه حق، فانا بقى سلم الطرفين، وبعد ما سلم الطرفين قال ايه؟ فلان له حق وفلان عليه حق. فهنا النبي عليه السلام دان واحد، فالراجل المدان ده ما عجبوش فعمل ايه؟ قال لا حول ولا قوه الا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعالى ما قلت؟ انت تقول ايه؟ هل انا قلت بس ربنا؟ قلت لا حول ولا قوه الا بالله حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يلوم على العكس. قال له ما تبقاش عاجز، صلح نفسك، خب الاسباب، وبعد كده اقول لا حول ولا قوه الا بالله. عارف اللهم انصر فلسطين، اي طيب لا شك ان الدعاء عظيم. سنتوا امه فيها مليار واحد، فيها اعداد غفيره، ثم هي نصيبها من النصره الدعاء. الله يلوم على العجز، ده عجز. ان الذين توفاهم ملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض، قالوا ولم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها، اولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هل ده عجز؟ الله لا يحب هذا العجز، الله يدين هذا العجز. اقول لا حول ولا قوه الا بالله حسبي الله ونعم الوكيل، لما تكون خدت اسبابك، جبت اخرك، بعد ما جبت اخرك ولقيت مفيش نتيجه، هنا ربنا ينفعك. قال ابراهيم في النار مفيش اي اسباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في احد، لكن انت ما خدتش اي اسباب واعد وتقول لي لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله، انت عملت حاجه؟ يعني انت ما رديتش الحقوق وتقول لا حول ولا قوه الا بالله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يلوم على العجز. قال له ما تعملش كده تاني. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العجز. دين نفسك، يعني اخضع نفسك لامر الله. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني. تمنى على الله الاماني اللي هو ان شاء الله ربنا يدخلني الجنه، يا رب دخلني الجنه. هو قاعد ما بيعملش اي حاجه ولا قادر ان هو يعمل، ما بيصليش. قوم صلي يا ابني، يا ذنب الله اكبر، قوم صلي. لا ان شاء الله ربنا يغفر لي. ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا. هو ده يا جماعه حسن ظن في الله؟ هنا الشعره دي النبي صلى الله عليه وسلم يوضحها. قال الحسن البصري وكذبوا، لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. ليس الايمان بالتمني انما اعمال. قال ويقولون نحسن الظن بالله وكذبوا لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. ان ده اسمه عجز. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له دين نفسك، يعني اخضع نفسك، يعني اؤمر نفسك، نفسك عايزه تنام، قوم. لا قوم صلي. انت عملت ايه تدخل بيه تنجو بيه من عذاب الله؟ عملت ايه ترجو بيه رحمه الله؟ عملت ايه حتى يا اخي حبا؟ يقول لك اصل انا بحب ربنا. ايوه عملت ايه عشان تحبه؟ اتعلمت عنه ايه؟ سمعت عنه ايه؟ اتعاملت معاه في ايه؟ لا يا شيء يا رسول الله غير انا نحب الله ورسوله. هو احنا بنحب الله ورسوله؟ يعني احنا نذكر الله دائما، ندعو الله دائما، نتعلق بالله دائما؟ لذلك كان الصحابه شديدوا اللهجه في التعامل مع انفسهم في المحاسبه. الواحد بيحاسب نفسه حساب عسير، حاسب نفسه كانه بيحاسب شريكه وشريكه. يقول عمر حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. قال له حاسب نفسك، اقعد معاها كده، قال انت عملت ايه النهارده؟ عملت ايه في الكلام ده؟ كان ينفع يتقال؟ لا لا انت اخطات في الكلمه ديت، ما ينفعش تقال، استغفر روح صلحها. لا لا انت لما جيت تحسبها اخدت حق حد. طب انا ليه حق؟ ايوه بس مش من حقك انك انت تاخد حق التاني، خد حقك بس. زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه؟ قال له ده هيتوضع في الميزان زي ده بالظبط. قال وزنوا اعمالكم قبل ان توزنوا فانه اهون عليكم في الحساب غدا ان تحاسبوا انفسكم اليوم. وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. لما أبو العتهية حبسه الرشيد أنشد يقول: أما والله إن الظلم لؤم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. لما سجن ظلم قال: والله أنا مظلوم ولكن الله ديان. قال: أما والله إن الظلم لؤم وما زال المسيء هو الظلوم. قال له هو بيقول لنفسه: أنا مظلوم لكني أتسلى أن الله سبحانه وتعالى ديان، إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. إن إحنا النهاردة أنت ممكن تظلمني وأنا معرفش أخد حقي في الدنيا، لكن أوعى تتخيل إن في حاجة بتضيع عند ربنا سبحانه وتعالى، أوعى تتخيل إن في حق هيضيع عند ربنا سبحانه وتعالى. الله الديان، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إن الإنسان لما بيعرف إن ربنا سبحانه وتعالى ديان، رقم واحد بيخاف، بيخاف إنه يتحاسب على كل لفظ. عارف عارف الفلوس اللي خدتها من أبوك وأنت في ابتدائي وأنت في إعدادي، فلوس الدروس هتحاسب عليها. عارف الكلمات اللي كنت بتقولها بتسخر بيها من المدرس بتاعك هتحاسب عليها. عارف التأفف اللي كنت بتأففه من أمك هتحاسب عليه. عارف العقوق اللي كنت بتعمله وانت صغير هتحاسب عليه. الله الديان، الأمر يحتاج إلى توبة. ثم أن الإنسان إذا علم أن الله الديان يطمئن. أحيانا في الدنيا يقول لك: أبدا أنا ما سيبش حقي أبدا، ده أنا لو اتعاملت بالدين يفتكوني هفأ، يعملوا فيها ايه؟ ياخدوا حق اكتر. هقول لك ما تخافش، حق جاي جاي، اطمئن، الله ديان. وانت لا تتعامل مع البشر باخلاق البشر، انما تعامل مع الله. خلي دايما ايدك لله، واعلم انك ستحاسب بين يدي الله، وان الذي سيحاسبك هو الله، وان الذي سيجازيك هو الله. فراعي نظر الله. مش مهم الناس تقول عليك ايه، مش مهم الناس ترضى، الناس لا ترضى، ولو كان للناس ان ترضى لرضوا عن ربهم. الله العظيم الملك القدوس السلام الذي يسبح بحمده كل شيء، الناس تكفر به. النبي صلى الله عليه وسلم افضل الخلق، اعظم الخلق، احسن الخلق حكمة ورحمة، أجمل الخلق في المعاملة، ومع ذلك شتموه. فيأس من أن الناس ترضى عنك. طبيعي أن الناس ممكن ما ترضاش عنك، رضا الناس غاية لا تدرك، إنما رضا الديان غاية تدرك. العزيز الحميد، أثني على الله. إزاي نعبد ربنا؟ تدعوه بها زي أدعو الله بالديان. رقم واحد ان انا اتعامل بمقتضى الدين لانه ديان، مش دين. يقولوا الديان مبالغة كما وكيفا، يعني الله سبحانه وتعالى لا يترك حق لا يعطيه العبد، وكل حق يستوفيه الله سبحانه وتعالى كاملا. احذر من حقوق العباد، احذر من الحساب. ان يعني عارف انت حالا لو قلت لواحد ده عملت غلط كده يقول لك ايه؟ هو انت بس قصدني؟ هو انا قلت لك كل اخطائك؟ ده انا خطأ واحد، وخطأ ده ممكن يكون بيعوق حاجة او بيضر حد تاني، فبقول لك خد بالك ان ده خطأ بيضر فلان وفلان. تخيل بقى ان انت تحاسب على خطأ خطأ، تخيل انه يعرض عليه الحياة والمشهد، يعني واحد يعيش 50 سنة يتحاسب في 50,000 سنة، يعني السنة هتتفك حسابها في 1,000 سنة، والخمسين سنة ده مش مكلف فيهم. ده هو في جزء فيه كان طفل لم يبلغ، في جزء كان فيه نايم تلت عمره نايم، في جزء كان فيه في الحمام بيقضي حاجته، في جزء كان بياكل ويشرب، يعني الجزء اللي في اعماله الحياتيه بعد ان تنقص منه وقت النوم ووقت عدم قبل البلوغ ووقت فقد العقد ووقت المرض الشديد، وبعد ما تشيل الحاجات اللي انت كنت عاجز فيها عن اداء العبادات تحاسب على عمرك في 50,000 سنة. يعني تقرير تفصيل الحياة. طبعا حقي ضاع، ما تخافش، الله سبحانه وتعالى يدين العباد، الله سبحانه وتعالى الملك الديان، مالك يومي، مالك يومي، الدين البر لا يبلى والإثم لا ينسى والديان لا ينام، كن كما شئت فكما تدين تدان. قولوا قولي هذا.